قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. يعني قالوا ايه في الوقت ده؟ ظنوا انهم ملاقوه وظنوا انهم ملاقوه. الله مش تيقنوا، يبقى مجرد الظن خلوهم يامنوا. ليه؟ لانك ظننت في الخير، ظننت في الخير اعمله خلاص. ظنوا انهم ايه؟ ملاقوه الله، ومع ذلك امنوا، مع الظن امنوا. قال لك دي لها صور عندنا في واقع حياتنا. ازاي؟ عايزين نمشي من هنا مثلا لاسكندرية، واحنا جماعة، فجماعة قالوا الطريق لسه جديد وعليه قطاع طريق ويمكن يخرجوا علينا يعملوا مش عارف ايه وايه ايه، فنحتاطوا باسلحتنا وعدتنا عشان ندافع عن نفسنا. قام خليقنا قال يا اخي انا اتسافرت فيه حاجة كويسة ولا فيش اي حاجة نسوة. افرض ان القول الاول صح وانا معايا سلاحي، اخسرت؟ طب يفرض ان القول الثاني صح، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ يبقى خسرت. يبقى عملوا بالظن في الخير اول حال اول. الرجل الشاعر ابو العلاء المعالي لما اعتزلت عقيدته تصادم المنجمين والاطباء اللي قالوا لا بحث مش ممكن، اطباء قالوا والباقي هيجيب الذر ده وازاي ويعملوا مش عارف، والمنجمين. فقال الشعر بتاعه اللي ينقض كفر زمان، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، مفيش قيامه لا تحشر الاجساد، قلت اليكما ايه دهتم ان صح قولكما مفيش حشر فلست بخاسر. انا استعدت للاسوء ولا جاش، يبقى انا كسبت، كسبت استقامة الحياة في الدنيا بس بزيادة على لا أني كذاب ولا أني منافق ولا أني مختلس، الشهادات التي يجمع الكل على أنها من الخلق بزيادة علي دي. إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. نعم. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. ليه ما ظنتوش؟ قال اللي بقى هم مؤهلين وحصون وعلاب وعندهم عدد وعندهم شجاعة وعندهم كل حاجة. قالوا ولذلك قالوا البعض في بعض بس قالوا لا يغرنكم أن محمد انتصر على ولده، ولكن لا ينتصر على أن أهل حرب أعرفوا بها. وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم، يبقى في ظنين، ظن من دولي الظنين الاثنين يفيد المسألة مش نافعة. قال لك حين يأتي الخير من حيث لا تنتظر يبقى الفرحة مكررة. فلما أم المؤمنين يعتقدوا أنهم ما ظننتم أن يخرجوا وبعدين يخرجوا بيقولوا يا سلام، تبقى حاجتين اثنين دلوقتي. وذكر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. شوف التعبير القرآني، وظنوا أن حصونهم تمنعهم. لا ما قالش كده ربنا، وظنوا انهم مانعتهم حصولهم، جاب الجمله اسميه لان الجمله فعليه تحتاج للتجدد، لكن الجمله الاسميه للثبوت. الله. نعم. وظنوا انهم مانعتهم حصولهم مش تمنعهم حصولهم، قال مانعتهم حصولهم. الله ده حاجات مؤكده يعني عندهم. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. الله اكل هم يخونهم التعبير اللي مسروق من ديانتهم، لان اللي بيعادي في الدين بيعادي ربنا مش بيعادي. شوف ازاي السرقه تيجي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، لو قالوا من رسول الله ولا من الله، انما من الله، لانهم عارفين ان دول بيجادوا، يبقى كانوا مصدقين انه هيجي نبي يعمل كذا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله أتاهم الله، الإتيان اللي يجي اللي آتي يروح للجماعة دول، ودي مستحيل بالنسبة لله. أتاهم الله أي إيه؟ تفجيعه وهزيمتهم ونصره. ولذلك فأتاهم الله فيه قراءة، فأتاهم الله، أتاهم الإيه؟ الفزع والرعب لما شافوا